اتعلمت شعيش وانا خايف ولا عطيت جراحاتي ما تعلمت شواجه عاصف ولا طاوف جناحاتي ما تعلمت لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ساكن في حصون الصد وليا جناح الناس انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر ولا لا ما اتعلمتش اخلي دموعي مش عن عيني رؤايا ابدا ولا رح اوقف مرة طلوعي باني ابص ورايا لا ما اتعلمتش اخلي عدوك مش عن عيني رؤايا لا لا لا لا ولا رح اوقف مرة طلوعي باني ابص ورايا لا لا لا لا لا انا ساكن بحصون الصدر وليا جناح الناس انا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكس مش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح ابدا او بكلام قلبي اغني كاني بدون مسيح لا ما اتعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح لا ولا بكلام قلبي اغني كاني بدون مسيح لا ساكن في حصون الصخر وليا جناح الناس انا مصنع من صخر يسوع الغير قابل للكسر انا ساكن